بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على إمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أيها الأكارم وأيتها الكريمات في هذا اللقاء الطيب المتجدد، وهذه هي المحاضرة 9 من محاضرات العقيدة من كتاب الجامع لمسائل العقيدة الطحاوية. كنا وصلنا في اللقاء السابق عند قول المصنف رحمه الله: والإيمان واحد وأهله في أصله سواء، والتفاضل بينهم بالخشية والتقى ومخالفة الهوى وملازمة الأولى. معنى كلامه رحمه الله أن الناس لا يتفاضلون في أصل الإيمان وهو التصديق، فإيمان أكمل الناس كإيمان أفسقهم، إيمان الرسل كإيمان غيرهم، إيمان أصلح الناس كإيمان أفجرهم. وهذه المسألة مبنية على قول المرجئة: العمل ليس من الإيمان، وكلامه رحمه الله تعالى باطل، فليس إيمان الرسل كإيمان غيرهم، وليس إيمان أتقى الناس كإيمان أفسق الناس، ولا إيمان أصلح الناس كإيمان أفجر الناس. فالإيمان يتفاضل في القلوب بتفاضل الاعتقاد والأعمال. ومن الأدلة على ذلك قول الله تعالى: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. فهنا قسم الله عز وجل أمة النبي صلى الله عليه وسلم 3 أقسام: ظالم لنفسه، ومقتصد، وسابق بالخيرات. أما الظالم لنفسه فهو صاحب الذنب المصر عليه، والمقتصد هو المؤدي للفرائض المجتنب للمحارم، والسابق للخيرات هو المؤدي للفرائض والنوافل. ومن الأدلة على التفضيل أيضا قوله تعالى: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، وقال تعالى: ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض. وقوله: والتفاضل بينهم بالخشية والتقى ومخالفة الهوى وملازمة الأولى، أي التفاضل بين الناس يكون في هذه الأمور. هذه كلها أعمال ظاهرة خارجة عن تصديق القلب، وهذا أيضا باطل، لأن التفاضل لا يحصل بهذه الأشياء فقط، وإنما يحصل أيضا ببقية الأعمال الصالحة. وأيضا يلزم منه أن من أقر بقلبه ونطق بلسانه فهو مؤمن كامل الإيمان، ويلزم أيضا منه إخراج العمل عن مسمى الإيمان. وأهل السنة والجماعة يقولون إن الإيمان يتفاضل من وجهين: من جهة أمر الرب، ومن جهة فعل العبد. أما من جهة أمر الرب تبارك وتعالى، فليس الإيمان الذي أمر به شخص من المؤمنين هو الإيمان الذي أمر به كل شخص. فنجد مثلا أن المسلمين في أول الإسلام كانوا مأمورين بمقدار من الإيمان، ثم بعد ذلك أمروا بأشياء أخرى. فهذا يدلك على أن الإيمان يتفاضل، فمن وجب عليه الحج والزكاة أو الجهاد يجب عليه من الإيمان أن يعلم ما أمر به، ويؤمن بأن الله أوجب عليه ما لا يجب على غيره إلا مجملا، وهذا يجب عليه فيه الإيمان المخصص. فذلك الرجل أول ما يسلم يجب عليه الإقرار المجمل، فإذا جاء وقت الصلاة وجب عليه أن يؤمن بوجوبها ويؤديها، وإذا أتى وقت الحج وكان مستطيعا للحج وجب عليه أن يؤمن بذلك وأن يؤديه إلى غير ذلك. فدل ذلك على أن الناس غير متساوين فيما أمروا به من الإيمان. أما من جهة فعل العبد، فليس إيمان السارق كإيمان غيره، وليس إيمان الزاني كإيمان غيره، وليس إيمان من أدى الواجبات كإيمان من أخل ببعضها. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. ثم قال رحمه الله: والمؤمنون كلهم أولياء الرحمن، وأكرمهم عند الله أطوعهم وأتبعهم للقرآن. يريد رحمه الله أن يقول إن المؤمنين كلهم أولياء لله سبحانه وتعالى، ولكن الولاية تختلف بحسب الإيمان والطاعة والعمل الصالح. والولاية بمعنى النصرة والمحبة، وكل من كان مؤمنا تقيا كان لله وليا. واتفق العلماء على أنه ليس من شرط الولي ألا يكون له ذنب أصلا، بل أولياء الله تعالى هم الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. والله عز وجل يتولى المؤمنين كما قال سبحانه: ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم المفلحون. وقال الله تعالى في الحديث الإلهي: من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب، يعني أعلمته بالحرب. وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، إلى آخر هذا الحديث. وقوله: وأكرمهم عند الله أطوعهم وأتبعهم للقرآن، أي أفضل المؤمنين عند الله هم أكثرهم طاعة لله جل جلاله، وأكثرهم اتباعا لأوامر القرآن ونواهيه. قال تعالى: إن أكرمكم عند الله أتقاكم، أي أرفعكم منزلة عند ربكم، أشدكم اتقاء له بأداء الفرائض واجتناب المعاصي. ثم ذكر رحمه الله أصول الإيمان الستة إجمالا فقال: والإيمان هو الإيمان بالله وملائكته ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره وحلوه ومره من الله تعالى. هذه أصول الإيمان الستة عند أهل السنة والجماعة، وقد تقدم شرحها. والإيمان بالله يشمل الإيمان بالربوبية والألوهية والأسماء والصفات، قد تقدم ذكر هذا. والإيمان بالله على درجتين: درجة واجبة ودرجة مستحبة. الواجبة يجب على كل عبد أن يتعلمها ويؤمن بها، وهي الإيمان الإجمالي، يؤمن بأن الله هو الرب المتفرد بالربوبية والألوهية المستحق للعبادة والأسماء والصفات. أما الدرجة المستحبة فهي الإيمان المفصل، ومعناها أن يؤمن العبد بكل ما وصله من أخبار عن الله سبحانه وتعالى، كلما أتاه شيء يجب عليه أن يؤمن به، يستحب تعلمه. والأدلة على هذه الأصول الستة إجمالا كثيرة، منها قوله تعالى: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. قوله: والقدر خيره وشره، يعني أهل السنة والجماعة يؤمنون بالقدر ويعتقدون أن القدر كله من فعل الله، سواء كان شرا أو خيرا. والمراد بالشر شر المقدور لا شر القدر، ففعل الله سبحانه وتعالى لا شر فيه البت. فالمصائب التي يصيب الله عز وجل بها عباده هي خير باعتبار القدر، شر باعتبار المقدور. فالإنسان يشعر بالألم والتعب ونحو ذلك إذا أصيب بمصيبة، هذا شر، ولكن من حيث تقديرها هي خير البت، خير باعتبار المآل، فإنها تكفر الذنوب والسيئات. وكذلك شرع الله سبحانه وتعالى القصاص، وهو خير باعتبار القدر، شر باعتبار المقدور، شر باعتبار من أقيم عليه القصاص، ولكن باعتبار المآل فهي خير، في ذلك صلاح المجتمعات. قال: وحلوه ومره، الحلو ما يحبه العبد والمر ما لا يحبه. الفرق بين الخير والشر والحلو والمر أن الحلاوة والمرارة باعتبار العاجل، بخلاف الخير والشر فباعتبار الآجل. الإنسان مثلا يأكل طعاما أو يشرب شرابا يشعر بحلاوة أو مرارة، هذا عاجل، فإذا استفاد الجسد أو تضرر فهذا خير وشر، كل ذلك من الله تعالى. والأدلة على وجوب الإيمان بالقدر كثيرة، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم: كل شيء بقدر حتى العجز والكيس، أو قال الكيس والعجز، وقد أجمع السلف على ذلك كما ذكر ذلك غير واحد من العلماء. ثم قال رحمه الله: ونحن مؤمنون بذلك كله، لا نفرق بين أحد من رسله ونصدقهم كلهم على ما جاءوا به، يعني أهل السنة والجماعة يؤمنون بجميع هذه الأصول الستة ولا يفرقون بينها في الإيمان، فلا يفرقون بين أحد من الرسل، فنؤمن فيؤمنون بهم جميعا، ومن آمن ببعضها دون بعض فقد كفر. قال تعالى: إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. فمن آمن ببعض الرسل دون بعض فقد كفر. قد اتفق المسلمون على أنه يجب الإيمان بجميع الأنبياء والمرسلين وبجميع ما أنزله الله من الكتب، فمن كفر بنبي واحد تعلم نبوته مثل إبراهيم ولوط وموسى وداود وسليمان ويونس وعيسى عليهم السلام فهو كافر عند جميع المسلمين، حكمه حكم الكفار، وإن كان مرتدا استتيب فإن تاب وإلا قتل. قال ونصدقهم كلهم على ما جاءوا به، يعني لا نكذب أحدا من الرسل فيما جاءوا به من الإيمان. وكل الرسل أتوا بعقيدة واحدة وهي عقيدة التوحيد، كما قال تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وقال سبحانه وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. أما الشرائع فمختلفة، فشريعة نبي الله موسى غير شريعة نبي الله إبراهيم غير شريعة نبي الله محمد صلى الله عليه وسلم. والدليل على ذلك قول الله تعالى لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، قال النبي صلى الله عليه وسلم الأنبياء إخوة لعلات أمهاتهم شتى ودينهم واحد، شبه الأنبياء بالإخوة الذين من أب واحد وأمهات مختلفة، شبه الدين بالأب والشرائع بالأمهات. ثم ذكر رحمه الله تعالى حكم مرتكب الكبيرة فقال وأهل الكبائر من أمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم في النار لا يخلدون إذا ماتوا وهم موحدون، يعني من مات على كبيرة من الكبائر فإنه لا يخلد في النار إذا مات موحدا على التوحيد. هذا فيه رد على الخوارج والمعتزلة، فإنهم قالوا إن مرتكب الكبيرة مخلد في النار. قوله من أمة محمد هذا فيه تخصيص لهذه الأمة، ولكن الصحيح أن الحكم عام من جميع الأمم وليس خاصا بأمة النبي صلى الله عليه وسلم. والعلماء مختلفون في تعريف الكبيرة، فبعضهم قال الكبيرة هي ذنب كبير يصح معه أن يطلق عليه اسم الكبير، قال بعضهم الكبيرة متعارفة في كل ذنب تعظم عقوبته، وقيل الكبيرة هي ما اقترن بالنهي عنه وعيد من لعن أو غضب أو عقوبة، وما لم يقترن به شيء من ذلك فهو صغيرة. واعلم أن الصغيرة تكبر بأسباب منها الإصرار والمواظبة، فمن أصر على الصغيرة صارت كبيرة، لذلك من يداوم على الصغيرة تصير في حقه كبيرة، لذلك قيل لا صغيرة مع إصرار ولا كبيرة مع استغفار. قال ابن القيم رحمه الله لا يزال يهون عليه أمرها حتى يصر عليه، فيكون مرتكب الكبيرة الخائف الواجل النادم أحسن حالا منه، فالإصرار على الذنب أقبح منه، ولا كبيرة مع التوبة والاستغفار ولا صغيرة مع الإصرار. ثم قال الطحاوي رحمه الله وإن لم يكونوا تائبين بعد أن لقوا الله عارفين مؤمنين وهم في مشيئته وحكمه إن شاء غفر لهم وعفى عنهم بفضله، كما ذكر عز وجل في كتابه إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء وإن شاء عذبهم في النار بعدل، يعني من مات على ذنب دون الشرك فإنه تحت المشيئة، إن شاء غفر الله له وإن شاء عذبه، والمغفرة فضل من الله والعذاب عدل منه. قوله هنا بعد أن لقوا الله عارفين أي موحدين، فإن المعرفة تطلق ويراد بها التوحيد، كما في الحديث إنك تقدم على قوم من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إلى أن يوحدوا الله تعالى فإذا عرفوا ذلك فأخبر إلى آخر الحديث. ثم قال ثم يخرجهم منها برحمته وشفاعة الشافعين من أهل طاعته ثم يبعثهم إلى جنته، يعني يخرج الله سبحانه وتعالى من النار الموحدين برحمته وشفاعة الشافعين من الأنبياء والملائكة والصالحين. والأدلة على ذلك كثيرة، منها قول الله تعالى في الحديث الإلهي شفعت الملائكة وشفع النبيون وشفع المؤمنون ولم يبق إلا أرحم الراحمين، فيقبض قبضة من النار فيخرج منها قوما لم يعملوا خيرا قط قد عادوا حمما أي فحما، فيلقيهم في نهر في أفواه الجنة يقال له نهر الحياة، فيخرجون كما تخرج الحبة في حميل السيف، إلى آخر هذا الحديث. قال وذلك بأن الله تعالى تولى أهل معرفته أهل الإيمان ولم يجعلهم في الدارين كأهل نكرته، لم يجعلهم كالمشركين والكفار، قال الذين خابوا من هدايته، يعني ضلوا عن هدايته سبحانه وتعالى. قال ولم ينالوا من ولايته، يعني نصرته ومحبته وتأييده. قال تعالى أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ قال أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. ثم قال اللهم يا ولي الإسلام وأهله ثبتنا على الإسلام حتى نلقاه، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو ويقول يا ولي الإسلام وأهله ثبتني به حتى ألقاه. والمسلم ينبغي له أن يدعو الله عز وجل كثيرا أن يثبت الله قلبه على الإيمان، فإن القلوب تتقلب. ثم قال رحمه الله ونرى الصلاة خلف كل بر وفاجر من أهل القبلة وعلى من مات منه، يعني من أصول أهل السنة والجماعة أنهم يصلون خلف الأئمة سواء كانوا بارين أو فاجرين. وهذا فيه رد على أهل البدع من الرافضة والخوارج والمعتزلة الذين لا يرون ذلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم يصلون لكم فإن أصابوا فلكم وإن أخطأوا فلكم وعليهم. وكان الصحابة رضي الله عنهم يصلون خلف من يعرفون فجورة، كما صلى عبد الله بن مسعود وغيره من الصحابة خلف الوليد بن عقبة بن أبي معيط، كان يشرب الخمر، صلى مرة بهم الصبح أربعا قد جلده عثمان رضي الله عنه على ذلك. وكان ابن عمر يصلي خلف الحجاج بن يوسف. هنا سؤال، هل تجوز الصلاة وراء أحد من أهل البدع مع القدرة على الصلاة خلف أهل البر؟ الجواب لا يجوز الصلاة خلف أهل البدع لمن يستطيع أن يصلي خلف غيره. قال وعلى من مات منهم، يعني من أصول أهل السنة والجماعة أنهم يصلون على من مات من المسلمين سواء كانوا أبرارا أو فجارا ما لم يظهروا ما يناقض الإسلام. وهنا سؤال، هل يصلى على جميع المسلمين؟ الجواب لا يصلى إلا على من علم إيمانه، فإن علم أنه منافق لم تجز الصلاة عليه. نكتفي بهذا القدر ونأخذ أسئلة التكليف. السؤال الأول، اشرح قول الطحاوي رحمه الله والإيمان واحد وأهله في أصله سواء، وهل وافق مذهب أهل السنة والجماعة في ذلك أو لا؟ السؤال الثاني، من هم أولياء الله؟ مع ذكر دليل على ما تقول. السؤال الثالث، الإيمان بالله على درجتين، اذكرهما مع شرحهما شرحا مجملا. السؤال الرابع، ما حكم الإيمان ببعض الرسل دون بعض؟ مع ذكر الدليل على ما تقول. السؤال الخامس، ما حكم مرتكب الكبيرة عند أهل السنة والجماعة مع تعريف الكبيرة؟ هذا، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.